والجماعه واحد لا فرق بين الاثنين. يعني انا اقول هذا عذر ترك الجماعه وهذا عذر. انا نسيت حاجه، نسيت حاجه ما قلتهاش مظبوط كده مش كده؟ ها؟ ايه نعم، لو استطاع ان هو يزيل. صحيح صحيح. فلذلك العله في الحديث منصوصه منصوصه، فان الملائكه والفاء فاء السببيه، واحيانا سمع عند الرسولين فاء العله، فان الملائكه تتاذى بما تاذى منه بنو ادم، مسبق معنا وقلنا قبل كده العله على ثلاث اقسام، اما ان تكون منصوصه، واما ان تكون كالمنصوصه، واما ان تكون مستنبطه. سبق معنا الكلام ده يا جماعه مش كده؟ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، هذه عله منصوصه مش كده؟ واما ان تكون كالمنصوصه، لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذه كالمنصوص كالمنصوص عليها، معروف ان باله مشوش، واما ان تكون مستنبطه. فالمنصوصه والتي كالمنصوصه يدور معها الحكم وجودا وعدما، والمستنبطه يدور معها الحكم وجودا لا عدما. فالعله في الحديث هنا منصوصه. ان استطاع ان هو يزيل رائحه فمه باي شيء جاز له ان يصلي مع الجماعه. ليه؟ لان العله هنا منصوصه يدور معها الحكم وجودا وعدما. قال يعذر بترك الجمعه والجماعه، الجمعه والجماعه ما فيش فارق بين الاثنين يا جماعه. العذر الذي يسقط الجماعة يسقط الجمعة، فيش فرق. قال يعذر ترك الجمعة والجماعة المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فيصلي بالناس متفق عليه، وقال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. المريض على قسمين، مريض لا يستطيع ترك الفراش، مريض لا يستطيع ترك الفراش هذا معذور ولا تجب عليه الجماعة حتى يزول عذره، ومريض يستطيع الوصول إلى المسجد لكن بمشقة وبأن يتحامل على نفسه تحاملا شديدا، فهذا أيضا تسقط عنه الجماعة والجمعة. لا يستطيع حراك من فراشه خلاص تسقط عنه الجمعة. مريض يستطيع أن يصل ليصل للمسجد، يستطيع ويتحمل نفسه، لكن إن دخل المسجد رأسه ثقيلة لا يستطيع أن هو يجلس، عايز ينام على ظهره تعب، هذا أيضا معذور، معذور بترك الجماعة. نعم يذكر المؤلف. طيب ما هو ضابط المرض الذي يسقط الجماعة؟ يعني هل أي مرض يسقط الجماعة؟ صحيح، هو ما يلحق معه المريض حرج ومشقة، هذا من أصلح الضوابط في المريض الذي يرخص له ترك الجمعة والجماعة، ما يلحق معه المريض حرج ومشقة. ومن القواعد المتفق عليها في الشريعة المشقة تجلب التيسير. والخائف حدوث المرض لأنه في معنى مشقة الله. نعم بالنسبة لمسألة لو ممكن نفس المسألة هنا نقول تعارض حق الخالق وحق، تعارض حق الخالق وحق المخلوق، فيقدم حق المخلوق لأنه مبني على المشاحة، وأما حق الله تبارك وتعالى فمبني على المسامحة مش كده؟ فلو كان لو ذهب للمسجد يؤذي المصلين بمرضه يصلي في بيته. اي نعم يا رسول الله الان ميت وهذا الميت مات بمرض وبائي، لو غسل